كان الكلام بالنسبة إلى حكم الإفضاء، وقلنا يأتي الكلام بالنسبة إلى تحقيق الموضوع، موضوع الإفضاء المذكور في النصوص، حيث ذهب المشهور من السنة والشيعة بل بمناسبة أصحاب اللغة وأرباب اللغة علماء اللغة إلى أن الإفضاء عبارة عن اتحاد مسلك البول والحيض في المرأة. وقيل اتحاد مسلك الحيض والغائط أيضا، وهذا القول من القديم، يعني في القرن الثالث والرابع فما بعد، ذكر في كتب اللغة والفقه، ونحتمل قويا أن كتب اللغة في هذا المجال متأثرة بالمذهب الفقهي. أتصور قويا، يعني بعبارة أخرى، اللغوي قبل أن يكون لغويا في الإسلام هكذا في اللغة العربية، فهو تابع لأحد المذاهب المشهورة كلاما أكثرهم أشاعرة، وفقهنا مختلفون في ذلك. فطبعا إذا أرادوا تفسير الإفضاء سوف يكون تفسيرهم للإفضاء بما يوافق مذهبهم ورأي إمامه، وهذه مشكلة عامة في معرفة اللغة في اللغة العربية، لأن تدوين اللغة أصولا في القرن الثاني فما بعد، ومنها قبل هذا القرن تشكلت طوائف عند المسلمين وخلافات، بل وجرت منازعات والدماء بينهم في الخلافات المذهبية. فبطبيعة الحال اللغة تتأثر بالأجواء المذهبية بطبيعة الحال كلاميا وفقهيا. وهنا أيضا حتى في كتب اللغة القديمة فسر الإفضاء بمعنيين: اتحاد مسلك البول والحيض، ومسلك الحيض والغائط. نعم، قالوا أن الثاني غالبا قليل، لأن الحاجز بين المسلكين الحيض والغائط حاجز قوي، عصب قوي، فهذا بعيد. وفي الفقه الشيعي في الروايات الموجود فيها عنوان الإفضاء، قدماء الأصحاب لم يتعرضوا لتفسيره. أول من تعرض تقريبا بصورة واضحة لتفسيره باتحاد مسلك البول والحيض هو الشيخ الطوسي في المقصود، وقال إن بعضهم يعتقد أنه اتحاد مسلك البول غائط والحيض، وهذا غلط، يعبر عنه بأنه غلط. وقال يستفاد من كلماتهم في استمساك البول واسترساله أن المراد المعنى الأول لفظاً. وابن إدريس رحمه الله في كتاب السرائر وافق مع الشيخ وقال غلط عظيم أنه اتحاد مسلك الغائط والحيض. فهؤلاء تعرضوا لتفسير الإفضاء موضوعاً، إلا أنه معلوم الشيخ متأثر في كتاب المقصود بفقه العام، وابن إدريس أخذه من الشيخ، وطبعا هو رجل أديب ابن إدريس مطلع على كتب اللغة والأدب. من إنصاف في كتب اللغة حتى مثل النهاية الأثيرية وغيرها، كتب اللغة الصرفة مثل اللسان، وكتب اللغة الراجعة إلى فقه الحديث كالنهاية، عباراتهم لا تخلو عن نوع من الترديد والإجمال في البين. بل يظهر أنه أصولا الصميم في اللغة العربية كان الإفاضة مو الإفضاء. يبدو من عبارات مثل لسان العرب أن الصحيح امرأة مفاض، مفاضة هي التي صارت لها هذه الحالة. و کیف ماکان عبارات الاصحاب فی تفسیر الافقاء لغت لا تخلو عشوش میشه، عبارات اهل اللغه ايضا لا تخلو عن اجمال، یعنی عدم الوضوح فی انه ما هی حقیقت الافقاء، و ثمر الفقهی هم واضحة جدا، فإن الإفضاء إذا كان عن وحدة مسلك البول والحائط ففي غيره إذا حصل أي عيب العيب ممنون إلا أن الكلام في مقدار ممانه. سلام عليكم. دلت جملة من الروايات أن العيب الحاصل قبل 9 سنين ممنون، هذا مسلم عندنا، فأي عيب حصل ممنون، هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام في مقدار ممانه. مثلا إذا اتحد مسلك الغائط والحيض إن كان إفضاء فمضمون بالدية الكاملة، إن لم يكن إفضاء يدخل تحت العناوين جائف ومضح وكذا إلى آخره، فتلك العناوين وإلا ففي حكومته حسب القواعد الموجودة عنده. فالثمرة تظهر في صدق ذلك، كما أنه إذا فرضنا مثلا نستجير لله بعملية البعث اتحد المسالك الثلاث الحيض والبول والغائط، اذا فرضنا ان الافضاء يصدق على الكل فيه ضمان واحد وهو الافضاء دية واحد، اذا قلنا لا الافضاء فقد مسلك البول والحيض فهذا افضاء فيه الدية، مسلك الغائط والحيض عيب اخر فيه عيب زائد. تأملت النقطة؟ فتظهر الثمرة كثيرا جدا بين الأغوال في أن اتحاد مسلك البول مثل الحيض والغائط أيضا إفضاء أم لا، يصدق عليه الإفضاء أم لا، ليست المسألة مسألة لغوية صرفة، لا يتصور مسألة لغوية صرفة، مسألة لها آثار بالنسبة إلى الفقيه. والذي يمكن أن يقال ابتداء مصب كلمات الأفد نسيت شيء، أولا قبل الورود في البحث يخطر بالبال والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يبعد أن يقال أن الإفضاء وإن كان عنوانا في نفسه يترتب عليه الآثار، لكن من المحتمل أن الدخول بالصبي قبل 9 سنين بنفسه عيبه ولو لا يؤدي إلى هذا الإفضاء المصطلح، نفس الدخول عيب في الصبي إذا دخل بها قبل 9 سنين، ويمكن يعني بعبارة أخرى يمكن أن يقال أن الإفضاء في الصبي يحصل ولو بالدخول، في غير الصبي هذا النزاع يأتي، هل هذا الاحتمال محتمل في نفسه؟ طبعا لم أجد في كلمات الأصحاب من احتمل ذلك، لكن يمكن استظهار هذا الاحتمال من روايتين، أولا مرسلة يعقوب بن يزيد من تزوج جارية قبل 9 سنين فدخل بها، الموجود دخل بها فرغ بينهما ولم تحل له أبدا، من بعد الشيخ غالبا قالوا فأفضاها مو داخل بها، فهل يمكن أن يقال أصلا في ذهنيتهم هكذا كان أن مجرد الدخول بالصبي قبل 9 سنين هذا عيب، هذا إفضاء يختلف عن الإفضاء في الكبير ولو لا يؤدي إلى اتحاد المسلكين؟ هذه رواية، والرواية الأخرى صحيحة حمران التي انفرد الصدوق بنقلها، في هذه الرواية المباركة في السؤال كان هكذا فلما دخل بها اغتظها فأفضاها، يستفاد من السؤال أن الاغتظاظ أي إزالة البكارة شيء في الصبية في الجارية، والإفضاء شيء آخر وهو الذي متبادر الآن في ذهن، لكن في جواب الإمام لا يذكر الإفضاء، يذكر الاغتظاظ حين اغتظها، والاغتظاظ عبارة عن إزالة البكارة، حيث قال عليه السلام إن كان بإصطلاح حين اغتظها قبل لم يكن لها 9 سنين فقد افسدها تعملو و عطلها على الازواج. یعنی یستفاد من ظاهر هذا النص بناء على ان تكون النسخه اقتضاها مو حسب محتمل ان يكون افضاها لا في بحث اخر. ان الان النص الموجود في كتاب الفقه هكذا حين اقتضاها اي ازال بكارتها فانه قد افسدها تعملو و عطلها على الازواج. اولا يمكن قبل الورود في هذا التفسير يمكن ان يقال ان الافضاء في الصغير غير الافضاء في الكبير. سؤال، يعني يستفاد من هذه الروايه الصحيحه صحيح حمران بمجرد ازاله بكاره الصبيه يفسدها ويعطلها على الازواج. ليس فيه في جواب الامام تاملوا في السؤال موجود، لكن في جواب الامام كلمه الافضاء لا توجد. الموجود على اختبار. هل يمكن هذا التفسير قبل الورود في البحث بالنظر الى هاتين الروايتين في مرسلة يعقوب بن يزيد وفي صحيحة حمران؟ الانصاف سلام عليكم، الانصاف ان الالتزام بذلك صعب، جدا صعب. العبارة اختبها سيد مومر اختبها تحديدها. طب بلي هو هذا الاحتمال اللي ذكرنا. انصافا هذا الالتزام صعب. انصافا اولا خلاف اطلاق كلمات الاصحاب، جدا خلاف كلمات اطلاق كلمات الاصحاب. ثانيا اذا قررنا ان هذه الصبيه لخصوصيه جسديه لها مثلا لم يتحقق الافضاء، صعب جدا الالتزام بانه قد افسدها وعطلها على الازواج. فلا بد من الالتزام اما بوقوع التصحيح في روايه صحيحه عمران بن اعين، واما من الالتزام بالغلبه، يعني بالملازمه الغالبه بين إزالة بكارة الصبي وحصول الإفضاء، نلتزم بهذا الشيء. وإلا بمجرد الدخول نقول الصبي لها خصوصيته، بمجرد أصل نفس الدخول يكفي في الإفضاء وآثار الإفضاء تفرتها. جدا بعيد لا يظهر هذا المعنى من أحد من الفقهاء، لا سنة ولا شيعة، والواقع الخارجي لا يعيد ذلك. فالإنصاف قبل الورود في البحث هذا بلي صحيح. ظاهر الجواب هكذا، أنا قلت لم يطلع أحد من الفقهاء هذا البحث، لكن ظاهر الكلام هكذا. لا فقد اختبها، بقى الإمام يقول فأفضها، مو اختبها. خب هكذا يستفاد من ظاهر النص، لو كنا نحن وهذه النسخة وفرضنا أن هذه النسخة صحيحة، ظاهر النسخة هكذا. لو كنا نحن وظاهر النسخة هكذا يستفاد. والإنصاف أن هذه الاستفادة ممنوعة، صعب جدا صعب. كلما فكرت في اعتماد على مرسلة في المقام ورواية حمران ممن فرد لها الصدوق رحمه الله مع وجود احتمال التحريف في النسخة التفسير، صعب جدا أن مجرد الدخول بالصبية إفضاء. هذا أولا. ثانيا الذي يستفاد إجمالا كدراسة للبحث أن الإفضاء عبارة عن نوع من الخرق والرفع في مجرى الحيض. طبعا الحيض مجرى الحيض أو المهبل يقع دون مجرى البول وفوق باصطلاح مخرج الحائض، إلا أن الفواصل بينهما مختلفة، يعني بين البول والحيض حاجز رغيق نوعا ما، وبين ذاك حاجز قوي جدا، عصب قوي. والمتعارف غالبا تحقق الخرق بالنسبة إلى حاجز البول، مسلك البول. ثم بعد هذا المسلك بمقدار تقع مثانة المرأة، وآخر مخرج الحيض يقع رحم المرأة. خب هذه العملية التي أدت إلى الإفضاء تارة تؤدي إلى وجود مثلا أورام في هذا المسلك، ولو هذه الأورام تؤدي إلى تعطيلها على الأزواج. تقدم سابقا أن هذا في مصطلح الروايات يعبر عنه بالعفل وليس إفضاء، ولها حكم خاص بها خارج عن منحه. کما انه لوکان الامر ینتهی الى المتانه و یوجب خرق المتانه، یعنی لو فرمنا انه اضافتن الى اتحاد المسلکین، ازالت المسلک و الحاجز بین مسلک البول و مسلک الحیض، ادا الى خرق المتانت ایمن و المتانه خب تعلمون مثل شبه به اصطلاح شیء مجوف به اصطلاح اجتمع فيه البول. فالسؤال الذي الان انا اطرح، هل خرق المتانه من دون ان يكون فيه رفع الحاجز بين المسلكين افضاء ام لا؟ لو فرضنا انه المسلك مسلك البول ومسلك الحيض لم يتحدا، المجرى لانه من المثانه الى الخروج مجرى موجود، في الحيض كذلك مجرى موجود من الرحم الى الخروج. اذا فرضنا بانه المثانه انخرقت لكن المسلك سالم، مجرى الحيض ومجرى البول سالم، الظاهر من مجموع الأدلة أنه ليس إفضاء، لا يسمى إفضاء. هذا إذا أردنا حسب القواعد الموجودة يعبر عنه في باب الجراح بالجائفة. جائفة يعني الجرح الذي يصل إلى داخل الجوف، يسمى جائفة من الجوف واضح. والمتعارف فيها الثلث، ثلث الدية. وبما أن دية المرأة خمس نصف دية الرجل، فراح يكون سدس الدية الكاملة بحسب القاعدة، يعني ثلث دية المرأة وهو راح يكون سدس دية الرجل. صواب. لو كنا نحن وحسب القاعدة العامة في باب الجارف، لكن من جهة أخرى الأعضاء التي مفردة في البدن وعليه قوام البدن غالبا فيها الدية كاملة، كالسمع والبصر والشم والبول، استرساخ البول من الأعضاء المفردة في البدن والغائطة، هذه من الأمور التي حسب القاعدة لابد أن يكون فيها دية كاملة. على أيين المقدار الذي أنا أفهم من النصوص ومن التعاريف أن هذا ليس إفضاء، خرق المثانة شيء والإفضاء شيء آخر، هذا ينبغي أولا ندرسه قبل الورود في تحقيق الإفضاء. وقد ورد في ذلك رواية أيضا في الجزء 19 أبواب ديات الأعضاء الباب 30 الحديث الثاني، السند لا يخلو عن مناقشة، نسب إلى كتاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، كتاب باصطلاح ظريف عن أمير المؤمنين حسن بن ظريف، مضريف حسن بن ظريف، وبحسب السند ينسب إلى أبي عمرو الطبيب أبي المتطبب نفس الكتاب أنا أبي عبد الله عليه السلام. تأملوا هذه الرواية، سند هذه الرواية بأسانيده إلى كتاب ظريف لا بأس، لكن السند الأول فيه إشكال. في رجل اغتظ جارية، لاحظوا اغتظ يعني أزال بكارته، بإصبعه فخرق فخرق أو فخرق مثانتها فلا تملك بولها، بإصبعه ليس بالوعد. الإمام صلى الله عليه جعل فيه ديتين حسب هذه الرواية وحسب القائل، الدية الأولى دية الاختطاب إزالة البكارة، قلنا بالنسبة إلى إزالة البكارة الدية المهر آثم هكذا لأن المهر يقع بإزالة البكارة، وأما بالنسبة إلى خرق المثانة جعل فيه دية الجائفة ثلث الديه، هكذا نص الرواية، فجعل لها ثلث الديه مائة وستة وستين دينارا، هذا في الواقع سدس الديه لأن الديه ألف، لكن دية المرأة على الناس يعني 500، فثلث 500 166 طبعا تقريبا، لأنه كما تعلمون يقال الثلث الحقيقي لا يوجد، وثلثي دينار هذا بلحظ الثلث، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها، الصداق بإزاء البكارة عدی الامام یعنی هکذا نحن نفهم لم يصرح یعنی الامام لم يجعل فيه دیت الافضاء تأملو جعل فيها دیت الجائفه و المراد بالجائفه الجرح الذي يصل الى جوف او الى مجوف في الداخل فهذا جرح وصل الى مجوف في الداخل وهي المثانه هذا تفسير هذه الروايه و باسانيده الى كتاب ظريف ثم قال الشيخ لكن هناك روايه بتعبيرنا في روايه هشام ابن ابراهيم هذا الروايه مرسل مضافا الى بعض المناقشات الاخرى انا ابو الحسن وهو الكاظم عليه السلام قال عليه الديه جعل فيه الدين هل هذا الدين بلحاظ الإفضاء أنا أستبعد لا تملك بولها أتصور أن الدين بلحاظ ذهاب هذه المنفعة من البلد استنساق البول وقال الصدوق في كتاب ظريف هكذا موجود الصدوق لما روى هذه الرواية قال في كتاب ظريف موجود بله كتاب ظريف موجود أنه بعنوان ثلث الدين ثم قال و اکثر روایات اصحابنا فی ذالک او اکثر روایات اصحابنا فی ذالک عدیت و کاملت هم و الانصاف ها به هو الاوفق بالقواعد نو کننا نحن بالقواعد یعنی کما انه موجود فی سلس البول موجود ضرب و حتی سلس البول قال علیه الدیه کاملت فی سلس الغائب قال علیه الدیه کاملت فلو کننا نحن و حسب القواعد انصافا ما قاله الصدوق رحمه الله ما ان الكتاب مشهور كتاب الديار لكن الصدوق قال اكثر روايات اصحابنا الديه كامله وهذا هو الاوفق بالقواعد لكن لا من جهه صدق الافضاء من جهه استرسال البول سلس البول خرق مسافه خرق مثانتها فلا تملك بولها من هذه الجهه فتبين ثانيا انه بالنسبة إلى خرق المثانة صدق الإفضاء عليه مشكل ولو فيه الدية نلتزم بفيه الدية لكن لا من جهة الإفضاء ثم إذا فرضنا أن هذا الدخول لم يوجب الفرض الثالث هذا كان الفرض الثاني لم يوجب إزالة الحاجز بين المسلكين وإنما أوجب خللا في نفس الرحم يعني آخر المجرى بحيث أن الرحم انشق مثلا يعني هذا الخرق صار في الرحم بدلا أن يكون في المثانة ما حكم هذه الصورة هل هذا من مصادق الإفضاء أم لا تأملتم مثلا فأدى إلى خرق أو إلى انفتاح في الرحم أقول إنصافا ليس من البعيد بلحاظ التأمل في روايات الأصحاب عن أهل البيت صلى الله عليه أجمعين أن هذا هو حكم الإفضاء ولو خلاف المصطلح في تفسير الإفضاء المصطلح في تفسير الإفضاء إزالة الحاجز ما بين المسلكين لا منتهى إليه الحاجز منتهى إليه المسلك الرحم فقد ذكر في تلك الرواية أن رجلا أفضى جارية وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد استبعد ان يكون المراد بلم تلد يعني لا يستمتع بها فلا يصير عند حالة الانجاب ظاهرا نفس الرحم يقع فيه خلل لم تلد يعني ان الرحم تخرج عن القابليه خب اذا فرضنا ان المجرى والمسلك رفع الحاجز لكن الرحم سالم بحاله خب هي تلد تستطيع ان تلد مساله فيها الموصل تعبير كنائي لا يعني كل ما فكر كم يوم أنا أفكر لم تلد يعني لا يستمتع بها فإذا لم يستمتع بها عادة خب لا يتحقق مثلا فيما بعد الولادة هذا خلاف الظاهر لم تلد يعني الرحم ليس لها قابلية تأمل العبارة وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ناس هكذا إذا أردنا أن نفسر هذه العبارة على ضوء معناها الحقيقي الصريح مو الكنائي إنصافا نحن نفهم من هذا التعبير أن الرحم صار فيه خلل الرحم لا يستقر الولد فيها المسلک اضافیه لكن رحم سالم مبتدا ما يخالف اذا فرضنا بالابر مثلا جعل مثلا او اذا فرضنا بتحمل الالام باصطلاح الحمل صالح الرحم سالم خب ما بشي خب اذا سالم فقط المسلک اشكاله الاستمتاع غالبا لا يقع اطلها على الازواج ببعض التعابير اذا كان غالبا عدم تحقق الاستمتاع شيء و عدم الولاده شيء آخر معطلة عن الأزواج معطلها باعتبار الاستمتاع واضح ذلك افسدها و عطلها بلحاظ الاستمتاع لكن اذا فرضنا بلحاظ عدم الولاده تأملوا هالعبارة انا اتصور انصافا هالعبارة لها اطلاقا تشمل فيما اذا حصل عيب في الرحم كالخر و مشابه ذلك ولو المسلک سالمون طبعا هذا النفس لم يتعرض لها احد من فقهائنا دائما مصب كلامهم على ان الافضاء ما يرجع الى ازاله الحاجز ما بين المسلكين اما البول والحيض واما الحيض الغائط لم يتعرضوا لمنتهى اليه المسلك لكن في تصوري بناء على اطلاق هذه الروايه لا مانع ان رجل تزوج جاريه فوقع بها فافواها وهي اذا نزلت بتلك المنزله اذا لا يكون قبيل الجمع بين الروايتين مضمون روايه سليمان خالد اذا نزلت بتلك المنزله لم تلد خب معنا لم تلد خلف الرحم صار لا يصور هذا المعنى مو فقط به مساله مجرى والمسلك فبناء على هذا ليس من البعيد ثالثا انه اذا حصل الافضاء بمعنى خرق الرحم لا خرق المتانه و انشقاق الرحم و وجود شق في الرحم بحيث ان الرحم لا يستقر فيها الولد ايضا افضاء و اما اذا قلنا ليس افضاء معنى انه فيه اما الحكومة و اما دية الجائفة ما شابه ذلك تأملتو الفارق بين المقامين اذا جعلناه من الافضاء ففيه دية كاملة ان دية المرء مراد وإذا لم نجعله من الإفضاء حينئذ الحكم وحكم الجائفة أو الحكومة لا عنوان الإفضاء يصدق عليها أم لا المأخوذ في النصوص مو تشخيصا هل في إفضاء عندها طريقة بالاتحاد أو بخلق المثانة هذا في النصوص هذا النص موجود عنوان الإفضاء موجود في النصوص لا بد لما أنه حقا يعني مو محل اجماع في نفس النص موجود افضاء ما معنى الافضاء لابد ان نفهم معنى الافضاء هذا المعنى الثالث الذي ينبغي بيانه قبل الورود في مسألة المسألة قطعاً اصلا معنى الافضاء انسان لو يراجع قلت لكم لم يتعرض له قلت لكم تعرضوا خب ما كنت اطعب نفسي هذا المقدار ما حد تعرض لهم الى انه طبعا تعرضوا لمسألة اذا وقع بها فصار في الرحم مشكلة تغير حيضها هذا موجود في النصوص مما لا اشكال في انه عيب حاصل هذا لا اشكال فيه قلت على اثر انه افضاء ام مطلق العيوب انا ام بينت لكم خب اذا جعلناه من الافضاء فيه الدية اذا ما جعلناه من الافضاء احتمالا فيه ثلث الدية باعتبار جائفه لان الرحم ايضا مجرف خب اذا شق الرحم يكون جائف و اما احتمالا اذا فرضنا مثلا فيه شبهه يكون جائف حكومته انا الان اصراري على انه من مصادق الافضاء ولو خلاف ظاهر اللغه الكلاس كله باطل على خرق المثانة خرق المثانة قلت لكم الآن بينت خرق المثانة ليس إفضاء مسلما ليس إفضاء خرق المثانة عنوان ثلث البول إما بناء على هذه الرواية ثلث الدية الجائزة وإما الدية كاملا بلحاظ ثلث البول وأما خرق الرحم خرق الرحم انا اريد ان اقول ان يستفاد من تلك الروايه ان خرق الرحم افضاء اذا في قول من الاقوال اللغويه لا لان قول اللغوي واهل فقهاء كل على مسلك البول الحائض. راجعت قرار جمله عبارات في الصدره سابقا قرات لك و راجعت كثير من صادر اللغه يعني لم يتعرض لنفس مساله الرحم، لكن خب في النبض موجود، نحن استفدنا هذا من النص. قال فافواها تعملوا وهي اذا نزلت بتلك المنزله لم تلد. يعني ممكن يستفاد منه انه يعني اشبه بالطريقيه انه ما عادش غير قابله. هو ما بدي اشياء لهم تضاف بعد. هو الشيخ هم افاد انه هو مقدمات يعني كنائي كنائي. انا قلت ابتداء قلت احتمال يكون كنائي هذا التعبير و احتمال يكون حقيقتا حقيقتا المرء اذا صار لها حال لا تستطيع ان تلد ابضام. ظاهر الناس هكذا، لو كنا نحن ظاهر الناس هكذا. نعم لا اللغويين تعرضوا لهذا الفرق ولا الفقهاء، حتى فقهاءنا حسب المقدار الذي انا راجعه طبعا ما اريد اقول استغراء وتتبع جدا قوي، لا لم يتعرضوا، بان المسلك ما صار فيه شيء، فقط منتهى اليه المسلك صار فيه خرق. هل هذا افضاء واثار الافضاء تترتب عليه؟ الرحم اذا صار فيه خرق منها ثبوت الديه كامله ومنها ثبوت النفقه في الموارد التي ثابته. ام ليس افضاء تطبيق الحكم العام بل أم أنه عيب عام حكم وحكم الجائفة فيه الثلث أو لا جائفة ولا دية، حكم الحكومة الحاكم يعين، يرجع الحاكم هو الذي يشخصه يعني ما يسمى اصطلاحا عندهم الحكومة، يرجع إلى تشخيص الحاكم. إنصافا لو كنا رواية وهي إذا نزل بتلك المنزلة لم تلد ظاهر في أنه إضواء، ورفع اليد عن هذه الرواية بلا داعي، لماذا نرفع اليد عنها؟ هذا الصورة الثالثة. الأمر الرابع في بالنسبة إلى المسالك اتحاد المسلك البول والإنصاف قبل الورود في البحث، ظاهرا أنه ليس من البعيد أن اللغة يكون بحسب الجعل عندهم، بمعنى لكن بعض المصادر تكون أظهر لكثرة تحققها خارجا، لكن هذا لا يضر بشمول المعنى بنفسه حتى للمصادر النادره. ظاهرا كلمة الإفضاء يعني مفاضة بإصطلاح، وكلمة المفاضة امرأة مفاضة بحسب ارتكازات اللغة العربية أفضى أي أوجد فضاء عادة هكذا، و افضاء ظاهرا بمعنى الانتهاء أم يستعمل انتهاء إلى شيء. في اللغة العربية استعمل هذا اللفظ مرتين كما قلت لكم، مرة متعديا بإله في هذا المعنى بمعنى النكاح نفس الجماع، افضاء إلى امرأته الجماع، وأخرى يستعمل بنفسه متعديا بنفسه من دون حرفه، افضى امراه من دون اله. اذا كان متعديا بنفسه ظاهرا اشاره الى وجوده يعني ايجاد فضاء في مسلك الحيض في المهبل في محل الجماع بالصلاه. نعم المتعارف خارجا في وجود هذا الفضاء عباره بلحاظ مسلك البول، هذا هو المتعارف خارجا، لان الحاجز بينهما رقيق. يبقى الكلام في أن هذا التعارف الخارجي وأن هذا الفرد هو الأكثر دورانا وأكثر تحققا، هل يكون سببا لإنعقاد ظهور في اللغة العربية، لإنعقاد وضع في اللغة العربية بحيث أن هذا اللفظ يكون خاصا بهذا الفضاء المعين، أو أنه يمكن أن تبقى اللغة في اللغة العربية على إطلاقها وعلى عمومها؟ يعني كل عملية أدت إلى وجود فضاء في مسلك الرحم في مسلك البول في مسلك الحيض الذي يتحقق فيه الجماع، هذا الفضاء سواء أدى إلى خرق مسلك البول وهو المتعارف أو أدى إلى خرق مسلك الغائط وهو غير متعارف، أمر غير متعارف ونادر الوقوع جدا، لكن ندرة الوقوع لا تؤثر في إعطاء الكلمة معناها الأساسي. يعني بعبارة أخرى لو كان في اللغة العربية يقال أن من خصائص اللغة العربية لوجود حالات مختلفة لهم تسميات مختلفة. حينما يولد الطفل له اسم، بعد سنة له اسم، بعد سنتين إذا كبر إذا بلغ 5 أشهر أهل مجرى له عنوان. إذا كان عنوان الإفضاء من هذا القبيل، مثلا خصوصيات العين، خصوصيات الأذن، الآن في كتاب فقه اللغة الثعالبي إذا تلاحظون يكتب مثلا ولد الناقة يسمى كذا، ولد البعير، ولد الجمع، ولد مثلا حمار يسمى كذا، ولد الفرز يسمى كذا، ولد الضب يسمى كذا. هذا متعارف في اللغة العربية. ونقلت لكم عن بعض مشايخ الأدب الإيرانيين المرحوم شيخ الأديب، مو الأديب الثاني الذي أدركت، الأديب الأول، قال إني تتبعت في اللغة العربية وجدت للخمر 4000 اسم لهم في اللغة العربية. لم أسمع هذا من أحد إلى الآن، عدد كبير جدا، 4000 اسم للخمر في اللغة العربية توجد. وقال بنفسه بأنه الخمر المتخذ من كذا له اسم، من الشعير، من الذرة، من الحنطة، من العنب، من التمر. الخمر الذي يشرب في الربيع له اسم، في الخريف له اسم، في الصيف له اسم. الخمر الذي يشرب مثلا في الصباح له اسم، في المساء له اسم. الخمر الذي يشرب مع الصديق والجليس له اسم وحده. وهلم جرب على أين من باب التعبد بحجة خبر الثقة. وإلا إنصافا أنا أظن لو يصير محاولة لجمع لعله ما إلا توصل، لكن يقول هو رجل خصفة وخبير إنصافا، فاسمع فاسأل به خبيرا. عدد كبير من الاسم، 4000 اسم فقط لهذا الشيء في اللغة العربية. فإذا كان هناك اسم معين كما يقال الشريم، هذه النقطة اللي سابقا ذكرنا، يقال الشريم. شريم يبدو بمعنى به اصطلاح الانشقاق مثلا، والمرأة الشريم عندهم من اتحد مسلكاها البول والحال والحيل. لو كان هكذا، لو فرضنا ان الشريم مو مثل الإفضاء، مو مشكلة مشرم ايه احسن، الان متعارف اللغة العربية صحيح، هو موجود حتى في اللغة الشرمها موجود، كلاهما لا موجود في صلب اللغة العربية صحيح موجود. فإذا فرضنا بأنه كان اسما موضوعا لحال معينة، تأملتوا، يعني المرأة التي مثلا انشق مسلك البول فيسمى مفاضة مثلا، أو تسمى مفاضة، أو تسمى مفضاة، فحينئذ إذا انشق مسلك الغائط لا تسمى هذا الاسم. يعني تارة يلاحظ اسم موضوع بإزاء حالة معينة، مثلا الولد حينما يولد اسمه كذا، بعد ما يفطم اسمه كذا، بعد ما بلغ شبرن مثلا 5 أشهر اسمه كذا، ولد الناقة اسمه كذا، ولد الفرس. تأملوا إذا كان في اللغة العربية جعل اسما خاصا لهذه الحالة حين إذن يختص به، طبيعة الحال يختص به. وأما مسألة أخرى إذا عبروا بتعبير في نفسه له سعته، تأمنتوا المثل أفضى، يعني في مقام التعبير أوجد الفضاء، أفضى أوجد الفضاء، يعني بعد ما كان المسلك مسلكا للحيض أوجد فيه فضاء، صار أكثر من مسلك. خب هذا أفضى يتحقق بصورتين، الصورة الشائعة جدا في نفسه بالاتحاد مع مسلك البول، والصورة النادرة جدا بالاتحاد مع مسلك الغائط. على أين بالاتحاد مع مسلك الغائط لم يوجد الفضاء فيه. فالمشكلة الموجودة هنا في استظهار المعنى من هنا ينشأ المشكلة. ومن ذهب من الفقهاء إلى اتحاد العنوان بلا فرق بين العنوانين مسلك البول والغائط من هذه الجهة. سيد انت عارف عند الناس انه افضاء ازال بكارثة افضاء؟ ايه انت عارف عند الناس امرأة افضاها يعني ازال بكارثة افضاء اليها فضها فضها صحيح افضاها غير فضها قضها وفضها وافتضها واقتضها بمعنى ازال بكارثة هذا صحيح فضها صحيح اما افضاها لا فبناء على هذا انصافا بما انه في النصوص ليس هناك تفسير خاص للإفضاء في صحيحة حمران بناء على قبولنا بالتحريف أفسدها وعطلها على الأزواج. تأمل هذا العنوان يصدق بكليهما باتهام مع مسلك البول أو الخالد. في رواية سليمان بن خالد إذا نزلت ذكي المنزل لم تلد، إذا جعلناه معنى كنائية إن لا يستمتع بها. إذا هكذا جعلنا معناها ولو معنى كنائية إن لا يستمتع بها، لا فرق بين اتحاد مع مسلك البول والخواه. ولذا بما أنه لم يرد تفسير صحيح فالظاهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى نلتزم بحسب إطلاق الناس أنه إذا حصل الفضاء في مسلك الرحم في مسلك الحيض سواء بإزالة الحاجز مع مسلك البول أم بإزالة الحاجز مع مسلك الغائط كلاهما شيء واحد وهو ثبوت الدية كاملة وتترتب آثار الإفضاء، لا أنه بالنسبة إلى مسلك البول إفضاء ودية بالنسبة إلى مسلك الغائط حكومة مثلا عرش، لا. بعد أن يكتفى بهذا المعنى رسول الله.